إذن الإشكال في هذه المنظومة مبني على أنه اخترع شيئا جديدا. عندنا الآن في الإسلام يوجد شيء اسمه الطلاق قبل النكاح، فتستحق المرأة نصف المهر. في منظومة الخاطبين لا يوجد شيء كهذا، طالما هم إلى الآن لم يعقدوا تجدهم محددين لموعد الزفاف، ولكن بما أنهم مثلا لم يدخلوا يسمون مخطوبين، وما يصير يسميها زوجته، كثير منهم ما يصير يسميها زوجته حتى يجلس على هذه الكوشة وتلبس هي الأبيض وتجلس إلى جانبه، في هذه اللحظة تصير زوجة فحسب، قبلها لا يسمى زوجة، هذا لا يوجد له في الشرع. باتفاق المذاهب الفقهية الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول، فما بالك بتحديد المهر وبتحديد موعد البناء، البناء اللي هو ما يسمونه الدخلة عند الفقه، يسمونه البناء، وهذا المصطلح النبوي، المصطلح القديم القرشي، لما يقول لك بنى النبي صلى الله عليه وسلم بالصفية، هذا البناء يعني يسمونه الدخلة. طيب، فهذه منظومة أصلا أحدثت مجموعة من الإشكاليات، إشكاليات كبيرة جدا شرعية. الآن هذا الرجل لو مات اللي اسمه خطيب يرث ولا ما يرث؟ العجيب إذا افترق يفترقان بالطلاق أم بفسخ؟ يفسخان، يخلع الخاتم، ينتهي الموضوع. كيف هذا؟ هذا عقد، هذا عقد. يعني بعضهم ماذا يقول؟ يقول خطوبة وعد بالزواج، كذب. أول شيء لا يوجد شيء من هذا في الشرع اسمه وعد بالزواج، ومرحلة الطرفان واحد يفحص الثاني، ما في. لكن ليس وعدا، لأن الوعد لازم، الوعد واجب الوفاء به، من علامات المنافقين الوفاء بالعهد. لكن الفترة هذه في منظومتكم الثقافية فترة فحص، احنا جايين نفحص. طيب، ودائما يقول لك والله انا انخطبت وصار في تجاوزات طيب، ولا يحل رجل ان يخطب المرأة حتى تفسخ من الرجل الاخر. تفسخ؟ اذا هي ليست هي الخطبة القديمة. طيب تفسخ، لا في خلع مثل العالم والناس، لان الخلع لا يحصل قبل الدخول، قبل الدخول ولا طلاق، حاجة في المنتصف. منظومة فاسدة. طيب من أين جاءت هذه المنظومة؟ وما اعتراضاتي عليها حتى من الناحية الثقافية؟ المنظومة هذه لما جاء بريطانيين لمصر بالذات، قال كيف تزوج أنت ما في قصة حب قبل ما تعرفها؟ كانت في نوع من الثقافة، يعني أنه كيف؟ طبعا بريطاني وقد كلمة آنذاك، يعني أنا عبارة عمر بن الخطاب، عمر الخطاب طالع من قبره ومحاكيه، صار عندهم اشكال، ازمه صارت، ازمه شلون بريطاني مستشكل، وما يستطيعون انهم يعني يجهزون على المنظومه الشرعيه، منظومه رائعه جدا في الزواج. يعني حتى لاحظ انهم في القانون والله استغنوا عن كل شيء الا منظومه الزواج والطلاق، منظومه رائعه جدا، يعني ما في الا المراه احلى منها يعني. طيب، فقال لك لا، نخترع هذه فترة الخطوبة، يجلس الشاب والشابة يتفاهمون وإلى آخره، بحيث أنه يكون ما يكون زواج إلا قبله في تجربة تعارف. هذا كلمة في الموضوع. طيب، يقول لي شخص، ألا ترى أنه هذه المنظومة بغض النظر عن إشكالياتك الشرعية أخ عبد الله منظومة سليمة؟ لا والله كلام فاضي. كيف؟ من أي ناحية؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر إذنها صماتها، يعني الأصل تكون حقيقية، ما هي مجهزة اختبار قبول للرجل، تظل لا لا لا لا لا معاه شغالة كأنه جاي مقدم له على وظيفة، ولا جاي مقدم على جامعة، ولا شيء يسوي الاختبار، يعني هذا شيء. ثم امرأة تخرج وتجلس وتكلم في الهاتف شابا وإلى آخره، ثم بعد ذلك ليس بينهما عقد ولا ميثاق، يذب الخاتم ولا هو يذب الخاتم. لاحظ منظومة الخطوبة، المرأة لها الحق أن تفسخ، لاحظ النفس الغربية، حاجة غربية بيور يعني نقية. أيضا هذا خلاف الشرع، مسألة أنهم يتعرف بعضهم على بعض هذه سذاجة محضة حقيقة، لأن أول شيء لا الشاب يظهر حقيقته في هذه المدة ولا هي تظهر حقيقتها، بل ما في نفوسهما من الشهوة يغطي الكثير من العقل، فهما قبل البناء شيء وبعد البناء شيء آخر. فترة الخطوبة في عامتها تصبيرة تصبيرة تصبيرة، يعني كيف تصبير؟ كيف أنت تكون جائع مثلي الحين ومنتظر الوجبة الرئيسية، فتأكل لك أي حاجة تصبر فيها. طيب، فهي هذه، يجلس الخطيب والخطيبة شغالين أنهم جالسين يصبرون حتى يأتي موعد البناء. يقولك ما دمنا على البر، ما دمت على البر أخي، يعني أنت أصلا هذه قصة ما دمنا على البر هذه لطيفة جدا يعني.